حديثنا معاشر الأحبة في لقائنا هذا عن تزكية النفس، وهذا موضوع مهم للغاية وجدير بالعناية والاهتمام، لأن النفس البشرية شأنها خطير وأمرها عظيم، إما أن تكون نفسا زكية أو تكون نفسا دنية، والعاقل الناصح لنفسه يعمل على العلو بنفسه ورفعتها إلى الصفات العالية الرفيعة التي تزكو بها نفسه وتطيب، ويحذر أشد الحذر من ضد ذلك. ولعظم شأن النفس وكبر خطرها أقسم الله سبحانه وتعالى بآيات عظيمة باهرة ومخلوقات كبيرة جليلة من مخلوقاته سبحانه وتعالى على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فأقسم جل وعلا بهذه الآيات العظيمة الجليلة على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، وقد خاب من دساها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.